فيعني المسألة ما تبقى تضخمه. حتى أنا قلت في آخر كتاب من كتبي، العقول الحية هي التي تعود بالمسائل الكبيرة إلى أصولها فتصير صغيرة. قال إيه؟ والعقول الهيفة هي التي تعود إلى المسائل الصغيرة فتطوف حولها فتصيرها كبيرة. ومفيش أكثر من هذا. ولذلك زمن العافية لم تكن هذه القضايا مصارف الأمة.